قد وعظ القرآن المجيد ليبدي الإذكار عليكم ويعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. شكرا لفضيلة القارئ محمد أوليد قارئ المفيد بن عبيد على هذه التلاوة المباركة التي كانت ضمن فقرات هذه الليلة. إخوة الإيمان والإسلام، من المتداول والعرف السائر بين الناس أن بعد كل أكل لا بد من فاكهة، فقد اختزلت الفاكهة إلى أن جاء وقت قطفها، واختزلت الفاكهة إلى الوقت المحدد بعد أن يحضر الطعام ويسري في سريان الجسم. لا بد هناك أن تكون هناك تحلية للجسد وللسان. أما الفاكهة التي لدي الآن هي من نوع خاص، لها مذاق خاص وطعم خاص. فاكهة الليلة الذي استطاع أن يوصل ما قطعه الدهر، العلم القرآني الكبير الذي كان مرتبطا بعزاء في نبروه، ورغم ذلك أصر أن يكون متواجدا، وهذا ما عودنا عليه دائما بأدبه واحترامه وتقديره. علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ إذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ أحمد شعبان، القارئ والمقيم محل الدمنة مركز المنصورة. أسأل الله تبارك وتعالى نبي التوفيق لي ولحضراتكم. احنا بنبص عليك بس عليك. احمد ابو شعبان حاج احمد مؤمنا Thank you. Thank you. وحدوا رسول الله التابعين الطاهرين وإلى روح راسه الكريم، أسأل الله أن يجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه في هذه الليلة إلى روح الراحة الكريم، وأن يجافي الأرض عن ربيه وأن يلهم له الصبر والسواد. بهذه التلاوة المباركة لفضيلة الخارج أحمد شعبان قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحل مركز المنصورة، نصل إلى ختام هذه الليلة القرآنية المباركة. ويتقدم فضيلة شيخ إسماعيل سيد طنطاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي في حالة الشكر والتقدير إلى السادة القراء معنا في هذه الليلة، وكل من جاء يقدم عزاءه للأسرة الكريمة، وأشاكر لفضيلة الشيخ صعاد الصادق الذي كان بصحبتنا من بداية هذا المحفل القرآني الكبير، وأشكر كل السادة القراء والسادة المعدين معنا في هذه الليلة. وإلى هنا يتوقف إرسالنا عن هذا المكان على أمل أن ألقاكم على خير، فحتى ألقاكم على خير مني أنا عادل فؤاد أبو العز من قسم المذيعين في القنوات الفضائية، أترككم في أمان الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.